تعالى في الترجيح بعد ذكر الخلاف في الرد. أولا الراجح من القولين هو القول قول المؤلف رحمه الله تعالى: الراجح من القولين هو القول بالرد، وذلك لأمرين. ذكر رحمه الله المسألة الثانية: ذكر الخلاف في الرد مع بيان دليل كل قول وترجيح المختار. الرد هو أن يبقى من مال المورث شيء زائد عن أصحاب الفروض، يعطى أصحاب الفروض أنصباءهم فيبقى بقية ليس فيه عاصب، ولم تستغرق الفروض التركة، فماذا يصنع به؟ قال جمع من العلماء رحمهم الله، ومنهم عدد من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين: يرد على أصحاب الفروض. هلك هالك عن جدة، تأخذ السدس فرضا وباقي المال ردا إذا لم يوجد عاصب ولا صاحب فرض غيرها. هلك هالك عن بنت، تأخذ النصف فرضا والباقي ردا. هلك هالك عن أخ لأم، يأخذ السدس فرضا والباقي ردا. هذا قول. القول الآخر: قالوا لا يرد على أصحاب الفروض، الله جل وعلا أعطى كل ذي فرض فرضه، فلا نزيده في فرضه شيئا لم يعطه الله إياه. ماذا تصنعون بما بقي؟ قالوا نعطيه بيت المال. على من يصرفه بيت المال؟ يصرفه في مصالح المسلمين عموما. وقال بهذا القول جمع من العلماء، ومنهم من الصحابة رضي الله عن الجميع. قول ثالث متفرع عن هذين القولين: قالوا نرد على أصحاب الفروض إذا لم ينتظم بيت المال، فإن انتظم بيت المال أعطيناه الباقي. هلك هالك عن بنت وبنت ابن، للبنت النصف، مسألة من ستة، البنت النصف ثلاثة، ولبنت الابن السدس واحد، والباقي قالوا ننظر بيت المال إن كان منتظم يقبض الأموال من حقها ويصرفها في حقها لا زيادة ولا نقص أعطيناه هذا الباقي، وإن كان المال بيت المال يدخله مظالم ويخرج منه أموال بغير حق فنرده على البنت وبنت الابن. نقول الحمد لله أتيتم معنا، ما دام أنكم تقولون بالرد لما لا تقولون به مطلقا؟ يقول بعض المالكية وبعض الشافعية: أيسنا من انتظام بيت المال حتى ينزل عيسى ابن مريم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام، ولا ينبغي أن ييأس من هذا، لأن عمر بن عبد العزيز رحمه الله جاء ونظم بيت المال بعدما حصل فيه ما حصل، فلا ييأس المسلم أن يبعث الله لهذه الأمة من يجدد لها دينها. هذه كم؟ ثلاثة أقوال. قول الأول الرد على من؟ على أصحاب الفروض بحسب فروضهم. القول الثاني عدم الرد، يعطى كل صاحب فرض فرضه والباقي يعطى لبيت المال. الثالث يقولون قبل أن نعطيه بيت المال ننظر هل هو منتظم فنعطيه ما بقي، غير منتظم فنرده على الأقارب. يقول المؤلف رحمه الله: الترجيح بين هذه الأقوال، هذا القول الثالث ما يحتاج إلى ترجيح، راجح ولا يحتاج إلى نظر لأنه داخل بالإثنين. فنقول الراجح والله أعلم الرد. لما؟ لأن هذا المال لهذا الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك مالا فلورثته، فنحن ما أخذناه بعيدا ولا صرفناه بعيدا، وإنما رددناه كما أمرنا صلى الله عليه وسلم على ورثته. وبقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، هؤلاء أخته أو بنته أو بنت ابنه أولى من بيت المال، نرد عليهم الزائد. والرد على أصحاب القول الآخر أنه لا رد بهذه الاعتراضات، نقول إن بيت المال لا علاقة له بهذا المال، إلا أنه بيت مال المسلمين، وقد يؤخذ من أقارب الميت ويصرف لغير أقاربهم، قد يؤخذ من مستحقه الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك مالا فلورثته، ويصرف لغيرهم. فالرد هو المتعين، والله أعلم. اقرأ. الراجح من القولين هو القول بالرد، وذلك لأمرين: أولا، قوة أدلة القائلين به، ولم يكن مع مخالفيهم ما يصلح لمعارضتها. أدلة قولهم: من ترك مالا فلوارثه، كيف نأخذه من مال وارثه ونعطيه لبيت المال؟ وقوله جل وعلا: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، نأخذه من أولي الأرحام ونعطيه لبيت المال. نعم. ثانيا، ومن حيث المعنى، فإن أصحاب الفروض أحق من بيت المال بما بقي بعد الفروض من مال مورثهم، فحرمان أقاربه منه ميل وجنف ومعارضة لقوله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. ولذلك نأخذه نصرفه، نأخذه عن الأقارب ونعطيه لبيت المال، هذا وإن ولو كان منتظم. ولذلك نجد أن بعض المخالفين يرون الرد على أصحاب الفروض إذا لم ينتظم بيت المال كما سبق، وما ذاك إلا لأجل قرابتهم، فيلزمهم طرد ذلك، فإن سبب الرد وهو القرابة لا يؤثر عليه انتظام بيت المال. ويجاب عن استدلال المانعين بأن تقدير الفروض لا يمنع أن يعطى أصحاب المانعين. يقولون: الله جل وعلا قدر للبنت النصف، ولبنت الابن السدس، قدر للجدة السدس، قدر للأخ لأم السدس، قدر للأبي الأب عاصب لا شك يأخذ فرضا ويأخذ بالتعصيب، قدر للأم السدس، فكيف تعطونها المال كله؟ هذا اعتراضهم، كيف تعطونها أكثر مما أعطاها الله؟ نعم. ويجاب عن استدلال المانعين بأن تقدير الفروض لا يمنع أن يعطى أصحابها زيادة عليها بسبب آخر. سبب آخر، سبب التعصيب بالولاء أو سبب التعصيب بالقرابة ونحو ذلك. فمثلا قوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان مما ترك إن كان له ولد، لا ينفي أن يكون للأب السدس فرضا، وما فضل عن البنت مثلا له بجهة التعصيب. للأب السدس مع وجود الفرع الوارث، ومع كون الفرع الوارث أنثى يأخذ الباقي تعصيبا. نعم. وقوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، لم ينفي أن يكون للزوج ما فضل إذا كان ابن عم أو مولى، وكذلك الأخ. فإذا كان الزوج مثلا له النصف أو الربع، فكان ابن عم مثلا، ابن عم يأخذ الباقي تعصيبا، يأخذ النصف فرضا والباقي تعصيبا. البنت مثلا لها النصف فرضا ولها الباقي تعصيبا إذا كانت معتقة لا حق الولاء، وكذلك الأخ من الأم إذا كان ابن عم، وكذلك البنت إذا كانت معتقة تأخذ النصف بالفرض والباقي بالتعصيب. كذا هنا تستحق النصف بالفرض والباقي بالرد من أجل الرحم، فتقدير النصيب لكل واحد من الأقارب تخصيص بالذكر، وذلك لا يمنع استحقاق الزيادة ولا يتعرض لها أصلا، لا بالنفي ولا بالإثبات. فأثبتنا الفرض بالنصوص الدالة على تعيين النصيب كل واحد منهم، والأخذ بطريق الرد ليس بفرض، فلا يمتنع ثبوته بدليل آخر كما ثبت ذلك في بعض العصبات، حيث يأخذ الفرض بالنص ثم يأخذ الباقي بدليل آخر، ولا يعد ذلك زيادة على النص، وإنما هو عمل بمقتضى الدليلين، ولم نثبته بالرأي بل بالنص. ما أثبتناه بالرأي والاجتهاد، وإنما أثبتناه بالأدلة، بالأدلة. وأولو الأرحام بعضهم أولى بعض في كتاب الله، أي أولو الأرحام أو بيت المال، لا شك أن أولو الأرحام أولى. اقسم على مذهب القائلين بالرد، هلك هالك عن أخ لأم فقط. المسألة من ستة، كل مسائل الرد تكون من ستة، المسألة من ستة، للأخ لأم السدس والباقي يأخذه ردا. اقسم على مذهب المانعين من الرد، هلك هالك عن بنت، المسألة من اثنين، للبنت النصف والباقي واحد لبيت المال. هلك هالك عن زوجة وأخت شقيقة، على مذهب القائلين في الرد، المسألة من أربعة، للزوجة الربع واحد وللأخت الشقيقة الباقي فرضا وردا، لها النصف فرض ولها الباقي ردا ولا يرد على الزوجة. عند المانعين من الرد، هلك هالك عن بنت وزوجة فقط، بنت وزوجة، بنت وزوجة، المسألة من ثمانية، للبنت الثمن واحد، للزوجة الثمن واحد وللبنت النصف أربعة والباقي ردا، فتأخذ البنت سبعة وتأخذ الزوجة واحد، لأن ليس لها إلا الثمن، الزوجة لا يرد عليها. هلك هالك عن بنتين فقط، عند من يقول بالرد، المسألة من ثلاثة، للبنتين الثلثان فرضا ولهما الباقي ردا، فترجع المسألة إلى اثنين لكل واحدة منهما واحد. هلك هالك عن أخت شقيقة وأخت لأم، عند القائلين بالرد، المسألة من ستة، للأخت الشقيقة ثلاثة وللأخت لأم السدس واحد والباقي يرد عليهما، فترجع المسألة من أربعة، تأخذ الأخت ثلاثة أرباع وتأخذ الأخت لأم ربع، بدل الست بدل السدس كلها ربع، وهكذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.